الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين، وبعد. فالسؤال: مات وترك ولدين ذكرين وبنوتا، وله إخوة، له أخ وله أخت، العيال صغيرين شباب، والشباب صغير، والكبير اللي ما يعرفش في دين ربنا صغير. العبرة مش بالسن. الواد انا بوداني سمعته قبل السؤال ما يجيني، بوداني بيقول اختي خدت ميراثها قبل عمي وعمتي، قبل عمي وعمتي، وعمه ده عنده فوق 70 سنة، وعمته 60 65، مستنيين حقهم في الميراث. ميراث مين؟ الراجل مات وترك ذكرين وبنوتة. المسألة: الذكرين سهمين لكل عيل، وسهم للبنوتة، ولا الأخت تاخد تعريفة، ولا الأخ ياخد شيرن؟ الميت ما دام مات وسايب ذكر واحد بيرضع، مفيش ميراث للأخت ولا للأخ. لكن العيال مش فاهمة حاجة، والعم ما صدق إن قالوا له ليك ميراث، والعمه ما صدقت ان اتقال لها عندك ميراث. عايزين يلهطوا. تاني: توفي عن ذكرين ولدين وبنوته، ومراته ماتت الله يرحمها، ملوش غير ولدين وبنوته، وله 89 أخ و40 عم و46 خال. التركة كلها على الولدين والبنوتة. الأخت ملهاش حاجة، والأخ ملوش حاجة. أما لو سايب بنات، البنات هياخدوا تلتين، والتلت يروح للخوات. تعلموا دينكم يرحمكم الله. الواد الذكر بيمنع الخوات من الميراث، الذكر يمنع الخوات. يقول لها: شكر الله سعيك يا عمتي، شكر الله سعيك يا عمي. لو سايب ولد واحد وبنت واحدة، الواد يعصب البنت للذكر مثل حظ الأنثيين. لو مات وساب واد وبنت وأب وأم، أبو الميت وأم الميت، كل واحد ياخد السدس، لأن الذين لا يسقط ميراثهم أبدا الزوجين والوالدين والأولاد، 5 وخمسة. الخوات يتوقف ميراثهم على وجود الواد الذكر ووجود الأب. يحجب يعني يمنع الخوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.